بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. علمتم بمسراكم، أرأتم فؤاديا وأجريتم دمعي فضاها الغواديا. ألا يا أحبائي أخذتم حشاشتي، ألا يا أحبائي أخذتم حشاشتي، وأجريتم مني المدامع قانيا، فيا ليتني قد مت قبل فراقكم، وذاك لأني خفت لن نتلاقيا. إذا ما الهوى العذري من نحو أرضكم سرى، فغدا أهل القلب ريا وشافيا، ضللت وبث الواجد حتى كأنني بنوحي علمت الحمام بكائيا. تناسيتم عهد الشباب بذي الغضب، وكم قد سررنا بالوصايا ليالي. فيا سعد دع ذكر الديار وخلي وكابد وجدا في الأضالع خاويا، لخطب عرى يوم الطفوف وفادح أماد السماء شجوا وذكى الرواسي. غدا تقضى يا سبط النبي بكربلا، خميص الحشاد من وريدين نضايا. حسين يا إن بالطفوف معفرا، أنسى يا حسينا بالطفوف معفرا على ظمأ والماء يلمع طايا أنسى بنات محمد غدونا حيارى قد فقدنا المحايا ولم أنسى لا والله زينب إذ غدت تنادي بصوت صدع الكون علي أخي لم تذق من بارد الماء شربت وأشرب ماء الموز بعدك صافي أخي يا هلالا غاب فأيا عدك مالي فأضحت به أيام سعدي ليايا لي يستر قلبي أيام تطي مجالس يا وانظروا ربع المجد بعدك خالي يا حسين عيب انساك وانسى نوايحي وبجاي وانت الروح اللي بجسمي وانت النور اللي بعيناي شلون انساك يا ابن امي وانسى ايامك الحلوة شلون انسى العمر وياياك وانسى الطيب والخوايا شلون اصبر وسل الروح وانت الروح والسلوى خذت صبري ورحت عني وحزنك بقى بلب عشاغا من اقول اصبر وسل الروح عيوني ظلت العبرة من انشف دمعة عيوني بقلبي تستعر جمرة شلون انساك يا ابن امي وانت دام ليت برايا وعيونك تباريني وروحك دوم وياك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عشر صفات مشتركة بين النساء والرجال المسلمين، مما يدل على أن الإسلام أعطى المرأة أهمية كبرى واعترف لها بالفضل واعترف لها بالكرامة والإنسانية واعترف لها بالعقل والحرية والاستقلال. ومن هنا لما نرجع نحن إلى الإسلام من مصادره الصحيحة من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة التي وردتنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين، نرى أن الإسلام أولى المرأة أهمية كبيرة واهتم بأمرها وأعطاها حقوقها كاملة غير ناقصة. أول شيء بالنسبة إلى اعتراف الإسلام بإنسانية المرأة، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. طبعا المراد من النفس هنا النفس الإنسانية، النفس الآدمية، يعني من نفس النفس التي خلق سبحانه وتعالى آدم خلق سبحانه وتعالى كذلك حواء زوجة آدم. ويتجلى هذا المعنى في آية أخرى قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لأنه إذا كانت المرأة مخلوقة من نفس أخرى مثلا نفس جنية أو ما شابه ذلك كما يقول البعض، أو نفس مثلا أقل شأنا من النفس الإنسانية، لما كان هناك توافق بين المزاجين. النفس الإنسانية تميل إلى النفس الإنسانية مع الفارق فارق الأنوثة والذكورة. فمن النفس الإنسانية خلق الله تعالى النفس، نفس المرأة، نفس الرجل، نفس المرأة من نفس واحدة. طبعا هذا يعتبر ثورة في عالم الإنسانية وعالم المجتمع. الكلام هذا اليوم نعتبره شيء بسيط، حقيقة بسيطة عادية، لكنه لما ترجع أنت إلى بعض المواقف التي كان يقفها حتى رجال الدين المسيحيون، يعني أنا شفت أتذكر بالستينات كان أكو فد مجلة جامعية باسم الجامعة كان يذكر بها تقرير أن قبل سنوات في روما صار اجتماع للكاردينالات وقساوسة وما شابه رجال الدين المسيحيين، الحديث كان عن المرأة، يعني المؤتمر كان يدور حول المرأة، محور المرأة. فبعدين طلع المؤتمر أو انتهى المؤتمر واختتم أمره وعمله بجملة قرارات، من جملة القرارات أن المرأة لم تخلق من نفس إنسانية بل هي مخلوقة من نفس حقيرة، وأن المرأة لا تدخل الجنة، وأن المرأة تمنع من قراءة الأناجيل، وأنه يجب أن يوضع على فمها أو توضع على فمها كمامة كما يوضع على فم الحيوان العقور وأمثال ذلك، هذا السخف والهراء هذا. ونظريات أخرى كانت أكو عند الناس في الحضارات المختلفة ذاك اليوم، حضارة الهند والفرس وأماكن أخرى اللي تحتقر المرأة، بينما الإسلام إجا وقام بثورة، أول شيء اعترف بإنسانية المرأة وبكرامتها إذا كانت إنسانة، إنسانة يعني مكرمة، إنسانة يعني محترمة، فهذا أول شيء. ثاني شيء اللي اعترف الإسلام بالنسبة للمرأة، اعترف بعقلها، بأنها امرأة عاقلة، بأنها إنسانة عاقلة. ثالث شيء اللي اعترف به للمرأة أنها مختارة، لأن الاثنين إذا كان هناك عقل وهناك اختيار حرية يعني، فإذا تتولد المسؤولية هنا. الدليل شنو؟ الدليل احنا نشوف الإسلام، أحكام الإسلام، عقائد الإسلام إلى غيره، هل هي خاصة بالرجال أم الرجال والنساء؟ مثل ما الرجل مسؤول عن أصول الدين، المرأة مسؤول. مثل ما رجل مسؤول عن أحكامه بالنسبة إلى صلاة، صوم، عبادات، فرائض، علاقات الاجتماعية وإلى آخره، كذلك المرأة مسؤولة. زين، فإذا كان الأمر كذلك فمعناه أنه اعترف الإسلام للمرأة بالعقل، وأنها كيان مستقل وحرية إلها. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ربما واحد عاقل لكن ما يقدر عمل شيء لأنه مضيق عليه، مقيد. أما هذه لا، عندها حريتها وعدها استقلالها، وتقدر هي تصنع القرار، وهي تقدر أن تتخذ القرار لنفسها. ولهذا أنت شوف إذا بلغت مبلغ النساء تكلف بكل التكاليف الشرعية، سواء من معتقدات أو أحكام أو قضايا أخرى. زين، بالإضافة إلى هذا أعطاها الإسلام مثل ما أعطى الرجل حريات وحق في كثير من الأمور، لها حق الحياة، لها حق الاحترام، لها حق التملك، تتملك وتصنع بملكها ما تشاء، بملكها ما تشاء، يعني تريد تبيع، تريد تهب، تريد تأجر وهكذا. زين، كذلك لها حق التعلم، لها حق التعلم، طلب العلم فريضة، بل الإسلام يقول على كل مسلم ومسلم إلى حق تدرس إلى أن توصل تصير مجتهدة، ماكو مانع. احنا عندنا في تاريخنا مجتهدات، نساء مجتهدات في الدرجة العليا من حيث الاجتهاد ومن حيث العلوم بصورة عامة، فالطريق مفتوح أمامها أن تدرس وتتثقف وتحصل على الشيء الكثير من العلم والثقافة والمعرفة، ما ممنوع عليها هذا. طبعا موضوع الحياء والحجاب والخدر ذاك في محل، ذاك حكم غير، لكنه بصورة عامة لها حق هذه في هذه الأمور. زين، نجي احنا بالنسبة الى من جملة الاشياء التي جعل الإسلام للمرأة، حفظ كرامتها. لكن لا تنسى انه الإسلام يعطي كل ذي حق حقه، يعني اكو بعض الاشياء قابليات اكو للناس فيها، حتى الرجال، انت مو كل رجل يقدر يصير مدير، ولا كل رجل يقدر يصير ضابط، ولا كل رجل يقدر يصير رئيس، فهذه قابليات. المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. المرأة الله تعالى خلقها وأودع فيها قسط كبير من العاطفة أكثر من الرجل، ولذلك هي الجانب العاطفي عندها يتغلب على الجانب مثلا القوة الجسمية. أما بالنسبة إلى القوة الجسمية بصورة عامة ثابت هذا علميا، بأنه مو بس الإنسان، كل إناث الحيوانات بصورة عامة تختلف بالنسبة إلى نسبتها، نسبة قوتها بالنسبة إلى الذكور نسبة 2 إلى 3. زين، فهسا صدفة ود واحد أقوى من فد امرأة أقوى من رجل، أنا نحكي عن المعدل العام، أو رجل أضعف من امرأة ما، ذاك معنى آخر، لكن بصورة عامة المعدل العام هذا. فالأشياء اللي تحتاج إلى أمور جسمية قوية مثل الجهاد، مثل بعض الأمور الأخرى هذني خلاها الإسلام على عاتق الرجال، وهو ترى مو تشريف بل هو تكليف. يعني لما يكلف الإسلام واحد أن يقوم بعمل ما، مو معنى هذا أن هذا تشريف إله، وإذا ما كلف الثاني يعني معناه انتقصه حقه، لا، وإنما هذا عند قابلية للقيام بالعمل الفلاني، ذاك عند قابلية للقيام بالعمل الفلاني. المرأة بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى مخلوقة لتصنع الأجيال، المرأة مخلوقة لتصنع الأجيال، ولذلك عندنا احنا في الحديث الشريف أن المرأة إلى 40 يوم نفساء. طبعا مو من ناحية الشرعية، تفت لي زين، اشتباه لا يصير. بالنسبة إلى النفاس شرعا، إذا ما رأت دم ما قعدها نفاس، صلي والصوم إلى آخره. أما إذا رأت طبعا هي قدرتها وقصة عادتها وإلى آخره، حكم شرعي لها أكثره 10 أيام. زين، بعدين يصير موضوع الاستحاضة إلى آخره. بس من بعد هالمدة هذه، هذه طبعا بالنسبة إلى حكم الفقهي صلاتها وصومها. أما هذا الحديث اللي يقول إلى 40 يوم نفساء، يعني حالتها حالة نفساء تنحسم، فإذا ماتت في هذه الأيام فهي شهيدة، يعني الله تعالى يعطيها ثواب الشهيد، مو أنه شهيدة يعني لا تغسل ولا تكفن، لا، اشتباهم ليس به، يعني يعطيها الله تعالى ثواب الشهيد، لأن هذه مجاهدة، هذه مدافع عن الوطن، هذه مدافع عن البشر، هذه قاعد تصنع إنسان حملته ولدته وفي هذا الأثناء توفيت، فهي مجاهدة أيضا، تحافظ على البلد، تحافظ على الوطن، تحافظ على الرجال، على أبناء البلد إلى آخر، فتنحسب شهيدة إلى هالدرجة هذه. ليش؟ لما تلاقيه من عناء. جهاد المرأة حسن التبعل، يعني هذا الرجل يريد يتفرغ يو إلى عمله، يو إلى مثلا علمه، يو إلى تبليغاته، يو إلى دعوة الناس إلى الله تعالى، يو أعمال الأخرى، والمفروض الرجل يتحرك خارج البيت والمرأة داخل البيت في أكثر الأحيان. فالمرأة إذا قامت بشؤون البيت بصورة سليمة، معناه الرجل لما يجي يدخل إلى البيت يشوف الأمور مرتبة، فأعصابه هادئة، ويتفرغ للوصول إلى أهدافه اللي تشمل طبعا سعادة العائلة نفسها، سعادة المجتمع. أما إذا شاف تقصير أكو بالبيت، فمعناه هو جاي تعبان من الخارج، يجي للبيت الدنيا بقبرة، ثم يشوف مشاكل داخل البيت، فمعناه ما راح يرتاح وما راح يؤدي واجبه الاجتماعي بصورة سليمة. ولهذا النبي اعتبر نفس هاي الأعمال التي تقوم بها النساء، لما سألنا النبي بعض النساء أنه ليش من الرجال مفضلون علينا بالجهاد وبأعمال أخرى بالكذا، وقال لا، أنت نفس العمل اللي تقوما به بالبيت، هالأمور هذه البيتية هي هاي تعوض عن الجهاد، تعوض عن الجهاد. ومع هذا كله ما منع الإسلام المرأة من المشاركة في الأمور الاجتماعية، في الأمور الثقافية، في الأمور الصحية، بل حتى في الأمور السياسية. يعني الله تعالى انطى المرأة قدرة، انطى المرأة قدرة عاطفية على التربية، تربية الأطفال اللي ذولا بعدين يصيرون شباب ويصيرون رجال المستقبل، وهذه القدرة ترى ما يملكها الرجل كثير. يعني انت شوف اكو بعض الاشياء مثلا قد يشترك بها الرجال والنساء، وقد يكون هذا العمل في المجتمع عرفا في عاتق المرأة، لكن لما يريد الرجل يقوم بهذا الامر يقدر يقوم. مثلا من باب المثال، من باب المثال الطبخ، مثلا طبخ، المرأة تقوم بالطبخ في البيت، لكن ليس معنى هذا ان الرجل ما يقدر يقوم بها. ولهذا الدليل، شوف المرأة مثلا تقدر تطبخ 10 نفرات، تقدر تطبخ 20، اما تطبخ 100 نفر، تطبخ 200 نفر صعب عليه. بينما الرجل من يدخل للمعركة، من ينزل للساحة، لا، آلاف الذي يمول. وهكذا بالنسبة مثلا غسل الملابس، هذا معروف، سولو الوسائل هالايام سهلة، سهلت الامور زين. ف هيك عرف معروف انه المرأة مثلا تغسل الملابس وشي، بينما الرجل اذا يريد يدخل بالمعركة يشوفه كمية كبيرة يغسل للمرأة، اصلا ما تقدر، 10 نساء ما يقدر يراهن الرجل. قصدي انه بعض اعمال اكو، بعض اشياء اكو الذي على عاتق المرأة القيت، وليس معنى هذا انه اختصاص، بس شيء عرفي صار عند الناس. نعم اكو شيء اختصاص، الحمل، الولادة، الرضاع، تربية الطفل. يعني انت مهما كان هذا الطفل اذا تريد تنطيه تاخذه من امه تنطيه الى رجل يربيه، خصوص ايام الاولى وين صعب على الرجل، لان الرجل ما عنده ذاك الصبر وذيك العاطفة وذيك الحوصلة مثل ما يقولون ان يدير باله على هذا الطفل. انت شوف روحك الليل 3 مرات اذا قام من النوم هذا الطفل وفززك تندب بالشارع، بينما الام المسكينة خطية 10 مرات من يقوم الطفل هي صابرة هي هادئة ومحتضنة طفلها وتشوفها تساكتع ونايمة وتدير بالها على طفلها، صبر الله تعالى منطيها. وهكذا فهذه قدرة. يعني انت الان قد تشوف هاي القضية، احنا المشكلة مالتنا ان ما نضع الاشياء في موضعها الصحيح. احنا مثلا لما نجي شوف مثلا عالم محقق، هذا لما يحقق بالفيل مثلا وبالجمل وبالزرافة يقول هذا عظيم، لما يحقق بالحشرات مثلا بالنملة، بيتر لينك مثلا في بروفيسور مثلا بيش بالنملة وبالنحلة والقحط السهل، نملة ونحلة، بينما هو هذا قد يكون أصعب من ذلك. حياة النملة، واحد يراقب حياة النملة والنحلة وما شابه من أشياء صغيرة، قد يكون أصعب من حياة الجمل والاسمه. فهنا قد يكون هذا الأستاذ اللي يدرس بالجامعة عمله هواية أسهل من هذه اللي تربي الأطفال الصغار، لأنه مو معلوم أنه تخصص يوصل إلى هالحاجة، لأنه ذاك تجيبه طيشم طفل ربما ما يعرف يداريه، ما يعرف يقوم شؤونه، لأنه يريد لمستوى خاص حتى يدرسه ويفتهمونه. أما هذا اللي ما يفتهم أطفالنا أبن أمراؤنا، أمراؤنا لا يعرف قانون، لا يعرف عرف، لا يعرف يجوز ما يجوز، مش يسوي لهذا. فالشكل لازم عندها المرأة قابلية اللي تقوم بشؤون هذا الطفل، وهذا تخصص، هذا تخصص. إذا ما دارسه برا تخصص الله مخلي لها، فالتخصص طبيعي، فالتخصص فطري الله سبحانه وتعالى منطيه. فإذا هذا تنظيم الحياة، الله تعالى يريد ينظم الحياة، ولذلك مخلي هذه أكثر رقة وأكثر عطفا وأكثر عاطفة من الرجل. ذاك شوي أقسى وأقوى، ذاك عليه بعض الأعمال، هذه عليها بعض الأعمال الأخرى، وبالمشاركة أمور الحياة تمشي على خير ما يرام. فأقول أن الإسلام لما كلف الرجل ببعض الأعمال ما كلف بها المرأة، وبعض الأعمال كلف المرأة وما كلف بها الرجل، ليس معنى هذا أن هذا تشريف أو امتياز أو تفاضل، وإنما هو واقع، ويتمشى الإنسان أو يتمشى الشرع الإسلامي مع الواقع، مع الواقع. وكلمة الإمام أمير المؤمنين حلت القضية، المرأة ريحانة وليست بقهر وردة، يعني ريحانة يعني وردة زين، الوردة ما تتحمل أشياء صعبة وعدها عاطفة ذائبة وإلى آخره. فهذه كلها التنسيق الإلهي، الفطرة الإلهية، الخلقة الإلهية اللي خلاها تعالى في البشرية من أجل تحقيق شيء في الحياة. وأما بالنسبة إلى الحجاب وما شابه، حجابهم الله تعالى خلق أو جعله شرعه، لأن المرأة مرأة فيها عنصر الإثارة، دفت لي زين. الآن ثابت علميا حتى بالنسبة للحيوانات، حتى بالنسبة للحيوانات، حيوان الذي إذا تريد الأنثى تعرض نفسها لطبعا تلقيح وبعدين توالد يصير، لأنه الله تعالى خلى حتى في الحيوانات هالغريزة، هذه غريزة التوالد والتكاثر. فالذكور ما يتعرضون للإناث، وإنما الأنثى هي التي تعرض نفسها. بمجرد أن تعرض نفسها وتبدي مثلا قبولها يلعبوها الفحوش، وهذا شيء طبيعي. موضوع الإثارة يعني بها المرأة نعومة وبها إثارة وبها تغنج وبها، هذا شيء طبيعي. ولهذا دليل مثلا من باب المثال، خلي فالجماعة قاعدين 100 رجل وامرأة تمر عليه، أكثرهم لعلهم يلمحونها وينظرون إليها، لكن خلي 100 امرأة وفرد رجل يتعدى، ربما هي إنه يسولفن بيناتنا سمو يمه. فموضوع عنصر الإثارة أكو. فإذا كان عنصر الإثارة، الإسلام يريد الهدوء، الإسلام ما يحارب الغرائز، الإسلام يحاول على أن ينظم الغرائز، يعدل الغرائز. ولذلك فتح باب الزواج، زواج شرعي صحيح معقول، فتح هذا الباب. بس بنفس الوقت أمر المرأة بالحجاب، الحجاب أما الحجاب الشرعي، حجاب المعقول. يعني أنت شوف لما الفقهاء يقولون الباب أما الحجاب الشرعي، حجاب المعقول. يعني أنت شوف لما الفقهاء يقولون المرأة يجوز لها أن تدخل أو تشارك في الأمور الصحية، في الأمور التعليمية الثقافية، في الأمور الاجتماعية اللي تتفق مع أنوثتها وتتفق مع قدرتها ومع العفة والحجاب، وحتى بالنسبة إلى الأمور السياسية. زين هذه إذا تريد تسوي لها كيس وتدخل بيه وما تقدر تتحرك، هذه وخاف أشعة إكس توصل ليها مصر. ولذلك فسح لها المجال أن مثلا قرص الوجه من دون مكياج والكفين، هذا هو ذاك موضوع القدمين بالصلاة فقط، وإلا مو بالخارج، اشتباه لا يصير. على كل حال تقدر تشوف دربها، تقدر تشوف طريقها، تقدر تقوم بأعمالها بحجابها، كما أكون شوف بعض النساء يقومن بأعمالهن مع أنهن محجبات، لأنه إذا صار بناها هي مثيرة واستعملت بعض مثلا أشياء أدوات الإثارة الأكثر خصوص هالأيام، وهن نايلون وبرلون ومعروف إيش وهالسوالف والمكياجات المختلفة وهالأزياء والملابس المتعددة اللي كل يوم تطلع فري الشكل، هاي معناه راح تخربط وضع الرجال. ثم شيء آخر أكو، النساء يكون يديرا بالهن على المجتمع وعلى الأسر. كثير من ويلات الطلاق والأسر تقع على عاتقهن ذن المتهتكات. ليش؟ لأن هذا الرجل إذا ما يشوف أريح له، بالأقل لا عين تشوف ولا قلبه ليحزن مثل ما يقولوا، لكن لما هو يشوف لواحد بره زين، ومهما كان قال له هي روح يخشبه مثل ما يقولون، كل واحد ألدى على كل حال غريزة عنده، فمعناه راح يبرد عن زوجته، يبرد بالبيت، ذا برد ربما يصير سوء تفاهم. بعض ناس هم ترى يا إخوان ما عندهم إنصاف. أتذكر أنا بالبصرة كان عندنا صديق، طبعا ندخل عليهم، هو إنسان لطيف وزوجته همات كانت محجبة حجاب شرعي. فاليوم كنا طالعين يمكن إلى القطار، فشاف له دكتور ويا زوجته، قال هذا الصعيد شو شلون زوجته، قلت له يا أخي أنت ليش ما تكون منصف؟ أنت هاي المرأة شفتها هالشكل برا، لأن هذه من تريد تطلع برا طبعا ترتب نفسها، أنت زوجتك أجمل منه، لكن أنت شنو الفرق؟ زوجتك تشوفها قاعد تغسل هدوء، قاعد تطبخ، زوجتك قاعد مو دائما متمكجة على أمرة الاستعداد، ليش ما نوصل؟ وحتى هاي المرأة هاي بيت تكون شيء، بيت طبعا عادية راح تصير بيتها. فإذا بعض الرجال مو منصفين يقولون، مع أن الله تعالى أحقاه النساء طيبات، ولا ننسى العفة يا إخوان، القضية مو بس قضية جمال، من تزوج امرأة لجمالها جعل الله جمالها وبالا عليه. ليش وبالا عليه؟ إذا ما عندها عفة، طبعا إذا عندها عفة أكو، لكن إذا ما عندها عفة، إذا ما هو عندها إيمان زين، وملفتة للأنظار، هو عارف يشتغل البصائر، نظرة فابتسامة فسلام. زين شو يسوي هذا؟ يعوق شغله ويجيب عنده بالباب ويخلي فجأة كاملة بالباب ويوميا يحافظ على وقت النص ربع الليل لا حد يتعرض له. هذا ما يطلع شغله. ولذلك احنا نسائنا اللي عفيفات مؤمنات، زين احنا كرامتنا بيد نسائنا، شرفنا بيد نسائنا. يا اخوان ديروا بالكم، شرفنا بيد نسائنا. نعوذ بالله اذا المرأة انحرفت الويل يصير حتى على الرجل. شوف لا زوجته الأسرة كلها تتخربط، الاسم والعار، الاسم اسمه زين والعار يجي. لذلك المرأة لازم، المرأة وايد نهتم بالنساء المؤمنات ونربيهن تربية صالحة. يعني ماكو شيء بدون تربية، ماكو شيء بدون أصول. يعني احنا نتوقع ان تكون المجتمع طيب لكننا مقصر في التربية مثلا. زين خصوص هالايام هالأقدام هذه اللي تخرب عفة الناس، هالأقدام اللي تخرب ذمة الناس، تقلل من حياء الناس. اصلا يعني اطفالنا دول اذا صرنا لهم المجالس بان ينظروا ما يشاءون معناه من دون مراقبه معناه ينحرفون. تشوف الان ليش الطلاق قاعد يزداد؟ ليش الطلاق قاعد يزداد؟ ليش قاعد ويلات الاختلافات اللي قاعد تصير في الاسر؟ واحنا ترى شرفنا في اسرنا. يعني انت لاحظ الغرب يحن الى اسرنا نحن. الغرب ما عندها العاطفه اللي موجوده بيناتنا. وايد عندهم يعترفون من مهندسين دكاتره اساتذه الجامعه يعترفون بالعاطفه والفنون واللغه والرحمه الموجوده في الاسره الشرقيه، الاسره الاسلاميه، لانه اكو رابطه بيناتهم. هناك لا، قسم من عندهم، طبعا مو كلهم، قسم من عندهم خلقوا حلقه الحيوانات. تشوف الحيوانات يكبرون الطفل مالهم اذا وقف على رجليه قدر هو يعيش نفسه قال الله ما يعرفوا اصلا ولا الى رابطه مع ابويه. اكو بعض الناس في غرب هالشكل سنة 14 سنه الى 16 سنه لبنيه تروح تختار الطريق ولا تختار. اذا الله تعالى انما خلى الحجاب حفظا للمراه، حفظا لكيانها، احتراما لها، حفظا لوقارها، حفظا لحشمتها. زين ما ضيق عليها الاسلام وانما اراد لها الخير، اراد ان لا تعرض نفسها والمجتمع الى الخطر. انت لو تقرا الحضارات اللي سادت ثم غادت، اكثر السبب في هلاكها، اكثر السبب في انتحارها، اكثر السبب في المشاكل اللي انطلقت بها من المرأة. لأن المرأة إذا طلعت عن الجادة تصير أشياء متعددة إفراطا، لأنه إذا أخذنا باب عدم العفة راح يجي موضوع الغنى، يجي موضوع الرقص، يجي موضوع الزنا. إذا صار ويا زنا تصير خمرة وياه، خمرة صارت وياه، تصير شؤون متعددة أخرى. وهذه كلها بسبب المرأة، بسبب المرأة. فالمرأة إذا كانت كريمة طيبة مؤمنة تحافظ على نفسها وتحافظ على أسرتها وعلى المجتمع. رحم الله الإمام الراحل عندما كان يقول من حجر المرأة يسحب الرجل إلى المعراج. حجر المرأة يسحب الرجل إلى المعراج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد إلى المعراج، ربى تربية صالحة في حجر أمه. وهكذا بالنسبة إلى الرجال، وهكذا بالنسبة إلى العلماء. رحم الله الشيخ مرتضى الأنصاري أستاذ العلماء لما توفيت أمه بكى عليها كثيرا. قالوا له ما يناسب انتهى تبكي على أم عجوز. ذهبت إلى رجل كريم قال أنا كل ما عندي منه، كل ما عندي أنا من كيان من شرف وعلم خير منه. طبعا لها اثرها. ما استفاد امرؤ بالحديث الشريف، ما استفاد امرؤ بعد الاسلام افضل من امرأته بعد الاسلام. اشقد عظمة الاسلام، اشقد نعمة الاسلام. ما استفاد امرؤ بعد الاسلام افضل من امرأة مسلمة تسره اذا نظر اليها، ستسره بشكلها بنظافتها بأناقتها بأخلاقها تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماليها لأن هي أمينة على أموال البيت على أموال زوجها فلا تحافظ عليها. على كل حال لما تجي أنت إلى الإسلام تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام الإسلام رب الناس رجالا ونساء رجال ونساء رباه ولما رباه رجال النساء شوف في عالم المرأة شنو من النساء اللي ضاقت شنو من النساء اللي حتى القرآن الكريم يتحدث عنهم. هذه عشر صفات في هذه الآية عشر صفات إن المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات أعد الله والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا كبيرا عظيما. فاستجاب لهم ربهم من دولة دولة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كم واحد اللي وياه كانوا أيمن ابن أم أيمن وأبو واقد الليثي اللي جابوا الفاطميات من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وفاطميات رحمة الزهراء سلام الله عليها وفاطمة بنت أسد أم الإمام أمير المؤمنين زوجة أبي طالب وفاطمة بنت الزبير طبعا الزبير بن عبد المطلب أخوه بن العوام فدول كلهم كانوا في ذكر الله تعالى. ثم آخر الآيات في أواخر سورة آل عمران يتحدث القرآن عنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى قوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. شوف القرآن الكريم يتحدث في آيات أخرى أيضا عن شأن المرأة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بشرط الإيمان فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا عشرات الآيات اللي تشيد بالنساء وبعضهم يعتبرهن القرآن الكريم قدوة. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم تعيش في بيت الفرعنة هي هم كون تصير فرعونة هي هم لازم تصير امبراطورة هي تستفيد من الوضع القائم لكنها تركت ما هي فيه واتجهت الى الله وآمنت بموسى وتحملت الأذى. مرة واحد ما يتحمل أذى نعمة يعوف لكنه تحملت الأذى الى ان ماتت تحت التعذيب. زين هذه امرأة قدوة للصالحين قدوة للمعذبين في الأرض للمستضعفين للصابرين للمجاهدين. وهكذا القديسة الطاهرة مريم العذراء سلام الله عليها ومريم ابنة عمران التي أحصنت إلى آخره. زين بنفس الوقت يضرب الباري عز وجل مثل أيضا بالمرأة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا خيانة مو خيانة شرف وإنما خيانة عقيدة لأن الله يحافظ على سمعة الأنبياء تفت لي زين مو خيانة شرف. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا يعني هذه زوجة نوح عن نوح باشر الله على حساب نوح ما يخلي زوجته في النار ما يدخل زوجته في النار ما ممكن. وهكذا بالنسبة إلى لوط يعني كل من مدين ورهين بعمله. صلوا على محمد. الإسلام نساء طاهرات طيبات، وهن النساء ذني بدورهن بدورهن ربا رجال ربا شباب أبلوا بلاء حسنا. السال المرأة مع أن أعمالها العسكرية وما شابه محدودة، مع هذا تقدر تقوم ببعض الأعمال في هالمجال هذا. مثلا معروف أنه بعض النساء كان يطلع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسقين الماء، يسقين المجاهدين الماء، بعضهم يضمدن الجرحى، ضمدن الجرحى زين، ولكن مسلحات إذا جد الجد دخلنا في المعركة. مثلا يوم أحد، يوم أحد نسيبة بنت كعب المازنية أم عمارة يقال لها، هذه دخلت المعركة هناك حتى تطي ماء تسقي ماء. لما شافت انكسر الجيش الإسلامي ولم يبق إلا قلة وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والجماعة متقصرين، رسول الله سلت سيفها وأخذت تقاتل قتال الأبطال، الذي بحيث هي ومصعب ابن عمير، مصعب قتل، هي وقفت في وجه القوم وأصيبت باثنتي عشرة جراحة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لموقف نسيبة أفضل من موقف فلان وفلان. هذا طبعا النص اللي شايفه أنا فلان وفلان زين. ثم قال ما نظرت يمينا ولا شمالا إلا ورأيتها تقاتل دوني وتدافع عني. هالمرأة هذه العظيمة بس هي وزوجها ولداها، أولاد اثنين عندها أيضا كانوا يقاتلون كلهم. مثلا أم عطية، أم سليم من النساء اللي كان يضمدن الجرحى. أم عطية هذه كانت تضمد الإمام أمير المؤمنين، هي وذيك في يوم أحد لما أصيب بجراحات كثيرة وأكو خيمة خاصة، وإجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل إلى الخيمة ونظر إلى علي عليه السلام وكثير من الجراحات، بعض يقول أكثر من 60 جرح في بدنه، سأل عن حاله. قلنا له يا رسول الله ما ضمدنا له جرحا إلا وانفتق الجرح الثاني، لأنه يظهر جراحات قريبة، واحد قريب من الثاني، سنريد هذا اللئمة يسوي ينجر الثاني وذاك ينفتق علينا. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع أنامله الكريم على جسد الإمام أمير المؤمنين وقال إن شخصا لقي هذا في الله فهو كريم، ثم مد يده بأنامله الكريم على بدنه فقام سالما بريئا. اللهم صل وسلم على محمد سليم. شاركت يوم أحد، شاركت يوم حنين حامل، شاركت يوم حنين وشايلت لها خنجر وياه. قال لها الرسول عليه من شايل خنجر، قالت حتى إذا ضايقت، يعني جاني عدو ما أقدر أدفع عن نفسي، أدفع عن نفسي بهذا، يعني إلى هالدرجة. ثم أنت تعال إلى أيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أيام الإمام أمير المؤمنين في حرب صفين بالخصوص، مجموعة من النساء المواليات المؤمنات شاركنا في المعركة لكن مو في القتال. مثلا الزرقاء بنت عدي، عندك أم الخير بنت الحريش، عكرشة بنت الأطرش وأمثالهن، أكو خطب عدهن الذي قد يقصر الرجال عن مثل هذه الخطب، خطب ملتهبة ومشجعة على القتال ومشجعة على الجهاد، وفيها دفاعا أمير المؤمنين وعن حق علي في الحكم وفي الحق وضد معاوية. يعني انت اقرأ كتاب الوافدات على معاوية، بعدين جمعهن معاوية واحدة واحدة وقام يسألهن عن أمورهن عن مواقفهن. وهكذا لما تجي انت الى يوم كربلاء، المرأة لها دور سواء بالجبهة او خارج خلف الجبهة. معروف زهير بن القين من الذي دز الى الحسين وكان ممتنع؟ زوجته ذلهم بنت عمرو، قالت له الحسين يدعوك فلا تجيبه، ما ضرك لو اجبته، قوم روح شوف الحسين شو يريد منك، تكره لقائه ما له معنى. وصدق راح، والحسين تكلم معه بالامر الواقع والحالة الاجتماعية اللي توصل الناس اليها، فصار من خيرة اصحابه واجى اليها وقال لها انت طالق. طبعا هذا الطلاق سموه طلاق سياسي، وانا اعتقد انه انما قال لها انت طالق الحقي باهلك. ليش؟ لانه ابن زياد لعين، باكر راح يلاحق عوائل الشهداء مثل روحية الصدام والبعثيين، روحية خبيثة عندهم دول. إذا نفر واحد من بيت مطلوب يلزمون العائلة كلها يعدموها. زين، فخاف عليها الباكر، هذا راح يستشهد وباكر هاي لاحقوها تلاحقها السلطة. فقال أنا طالق، حتى بعد يقولوا يابا هذا طالق مطلقة، هذه ما لها شغل بزوجه. ولذلك لماذا طلقنا نساءنا؟ الكلمة اللي تدور ليلة العاشر من المحرم، الأنصار يدرون مقتولين كلهم. فهذا طلاق سياسي، ومع هذا كله ظلت تراقب الوضع، مع هذا كله ظلت تراقب الوضع. أن نشوف أن زهير هذا ما تراجع، راح على طريقه مع الحسين أم لا، إلى آخر القصة. مهم أنه زوجة حبيب هي التي شجعت حبيب، وإن كان حبيب هو يرتجي لكن كان يخاف زوجته أهله يتضايقون. ومع هذا كله راد يمتحنها، قل شلون اروح لنصرة الحسين؟ رسالة تلقيتها من الحسين صحيح، لكن انت تصيرين ارملة واطفالك شلون يتامى صيرون؟ منو الكم والي؟ منو الكم يقوم بشؤونكم؟ شوف المرأة هاي المؤمنة تقول له دعنا نمص النوى ونلهم التراب وامضي الى نصرة الحسين، والله لئن لم تمضي الى نصرة الحسين لألبسن ملبوس الرجال وأمضي إلى نصرته. شو تريد بقى؟ جناد الأنصاري رجل شيخ كبير من الأنصار سامع من رسول الله في حق الحسين ونصرة الحسين والثواب، هذا إجا مع زوجته وولد له 11 سنة عمره، يوم العاشر من المحرم الرجل قاتل قتل، ظلت المرأة مع ابنها، سمع صوت الحسين يستغيث ويستنصر، تقول له ولدي الحسين يريد الناصر وأنت جالس في المخيم، والله لا أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدمك بين يديك. هي التي بعثته إلى الجهاد. وهكذا أم وهب، هي التي شجعت أم وهب، هي التي شجعت ولدها أن يحارب بين يدي أبي عبد الله الحسين، أن يقاتل بين يدي أبي عبد الله الحسين. وهاي أم وهب يقولون كان مسيحية هي وابنها وعروسها، لكنه سبحان الله حب الحسين دخل في قلوب هؤلاء إيمان وتقوى وهداية وتوفيق، تكهربوا بروح الحسين وتعشقوا الحسين. يوم العاشر من المحرم تجي المرأة إلى ابنها تقول له وهب انت جالس في المخيم والحسين يريد الناصر فلا يجده، قم وانصر الحسين. فقام جاءت اليه بإلامة حربه سيفه وسائل اللي يحتاجه، راد يطلع من المخيم تعلقت به زوجته، الى اين تمضي وتتركني غريبة؟ وين انطي وجهي انا المن اعرف هنا أنا. الى اين تمضي وتتركني غريبة وحيدة؟ الام بالعكس، الام تقول لبني والله لا ارضى عنك حتى اراك مضرجا بدمك بين يدي ابي عبد الله الحسين. بني لا تسمع كلامها، الصدق هو أن ما سمع كلام زوجك، سمع كلام الأم وأقبل إلى الحسين، استأذن من الحسين فأذن له الحسين، خرج قاتل قتال الأبطال، قطعت يمينه، أخذ السيف بشماله، أخذ يقاتل به فقطعوا شماله، ظل واقف لا يمين ولا شمال، لا سيف ولا رمح، كل شيء ما يقدر يسويه، وقف حائر، شي يسوي؟ يرجع إلى المخيم فائدة شنو؟ يبقى واقف، معناه ينتظر الموت، يجي واحد يقتل لا أكثر. وإذا به يسمع صوتا من خلفه ومنادية تنادي: وهب وهب فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين حرم رسول الله. عجيب، امرأة من هاي المرأة اللي قاعد الشجعة، نظر إلى ورائه، ما تدري هي أن إيديه مقطوعات، بناها هيك متوقف عن الحرب، هالذي قامت الشجعة، نظر إلى ورائه وإذا بزوجته أخذت عمود خيمة وأقبلت تقاتل القوم به. هو لما سمعها وعرفها ورآها ويستغرب، هاي قبل ساعة كانت تمنع، فأقبل إليها قال: يا ابنة العم، الآن كنت تمنعيني عن القتال وأراك أقبلت تشجعيني على ذلك. قالت: وهب لا تلمني، إن صوت الحسين كسر قلبي، سمعته بباب المخيم ينادي: هل من مغيث يغيثنا؟ هل من معين يعيننا؟ الله يعينك، ما لك معين، الله يعينك، ما لك معين، قومك على الغبرة مطاعين. فجل طلعت المرأة الشجعة ومستغرب منها، يقول لها: الساعة كنت تمنعيني يا الحرة ولفيتي تشجعيني، وصوتك بالحرب زيد وهنيني، على الخد ينسالي دمعة العين، تقل لا تلوم القلب لها يحق لحسين تجري دموعنا أدايا، أبو السجاد شفت باب الخيايا ينادي ولا حصل لي بكربلا بعين. قالها: يا ابنة العم ارجعي الى المخيم، انا غيرتي ما تقبل، حميتي ما تقبل ان زوجتي طالع في وسط العسكر. قالت لا، تعلقت بثيابه، قالت لاثنيناتنا نموت بين يدي الحسين في معرف المعركة. شاب ما يقدر عليها، صاح: سيدي ابا عبد الله. فاقبل اليه الحسين، قال لها: يا زوجتي ما تقبل ترجع، وانا غيرتي ما تقبل ان ارى هنا بين العسكر. التفت الحسين اليها: امت الله، ارجعي الى المخيم، ارجعي الى خدرك، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. قالت: لا ابو علي، دعني اقتل، اني اخاف ان اسبى من بعدكم بيد هؤلاء الاعداء. ثبت اليها الحسين يقولها: امت الله، الا ترضين ان يكون حالك كحال زينب واخواتها؟ التفتت إليه، قال: السيد زينب تسبى من بعدكم؟ قال: بلى بلى، من مجلس إلى مجلس، ومن بلدة إلى بلدة، يا بان امشي يا الدرب الما مشيت، يا وشتال خير يا فقيت من ذي جلة الوالي نخيت، دليل بسيف جهر الدهر، دليل بسيف جهر الدهر، ينشاف ولناظر يكت ما بعد ينشا، يا أفسيان بطول هل ما جا يا أن ينشا يا يسيرة تروح لولاد الدعي. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، هد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اكف مهمات السائلين، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه، تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين والمقيمين، وارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة الفاتحة مع الصلوات.